تتتابع حلقاتنا الواحدة تلو الأخرى، والفائدة تعم مساحات أكبر، ولله الحمد. معنا اليوم كلمة عربية جميلة، ما رأيكم لو نباشر بتشجيرها؟ لكن قبل، ما هي هذه الكلمة؟ الكلمة هي ظن. يقول صاحب المصباح المنير: الظن مصدر من باب قتل، وهو خلاف اليقين. قال الأزهري وغيره: وقد يستعمل بمعنى اليقين، ومنه المظنة بكسر الظاء للمعلم، وهو حيث يعلم الشيء، والجمع المظان. قال ابن فارس: مظنة الشيء موضعه ومألفه، والظنة بالكسر التهمة، وهي اسم من ظننته من باب قتل. إذا اتهمته فهو ظنين فعيل بمعنى مفعول. وفي السبعة: وما هو على الغيب بظنين، أي بمتهم. وأظننت به الناس عرضته للتهمة. ويقول صاحب المختار: الظن معروف، وقد يوضع موضع العلم وبابه ردة. وتقول: ظننتك زيدا، وظننت زيدا إياك، تضع الضمير المنفصل موضع المتصل، والظنين المتهم. وفي حديث ابن سيرين: لم يكن علي رضي الله عنه يظن في قتل عثمان رضي الله عنه، أي لم يكن يتهم. ومظنة الشيء موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه، والجمع المظان. وقال صاحب اللسان: الظن شك ويقين، إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر. فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم، وهو يكون اسما ومصدرا، وجمع الظن الذي هو الاسم ظنون. والظنين المتهم الذي تظن به التهمة، والجمع الظنن، يقال منه أظنه وأطنه بالطاء والظاء إذا اتهمه. ورجل ظنين متهم من قوم أظناء، بين الظنة والظنانة. والعرب تقول للرجل الضعيف أو القليل الحيلة: هو ظنون. والظنون الرجل السيء الظن، وقيل: السيء الظن بكل أحد. وفي حديث علي كرم الله وجهه: إن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، أي متهمة لديه. والظنون الرجل القليل الخير، وقيل: هو الذي تسأله وتظن به المنع، فيكون كما ظننت. ورجل ظنون لا يوثق بخبره. قال زهير: ألا أبلغ لديك بني تميم وقد يأتيك بالخبر الظنون. والظنون المتهم في عقله، والظنون كل ما لا يوثق به من ماء أو غيره، يقال علمه بالشيء ظنون إذا لم يوثق به. والماء الظنون الذي تتوهمه ولست على ثقة منه. والظنة القليل من الشيء، ومنه بئر ظنون قليلة الماء. والظنون من النساء التي لها شرف تتزوج طمعا في ولدها وقد أسنت، سميت ظنونا لأن الولد يرتجى منها. بعد هذه الكلمات والتفسيرات والشروحات وصلت حلقتنا إلى النهايات، فإلى اللقاء مستمعينا الكرام، حيث جديد الحلقات.